لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتابه هذا مقدمة نفيسة ونافعة لطالب علم التفسير خاصة، ولا زلت وإياكم مع أبواب هذه المقدمة ومع الباب السادس من أبواب هذه المقدمة. يقول رحمه الله تعالى في الباب السادس، قال: الباب السادس في ذكر المفسرين. ويبدو أننا توقفنا عند الباب الخامس، وهو في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجع أو يرجح بها بين أقوالهم. من قرأ أي تفسير من التفاسير الموجودة المطبوعة المتداولة يجد أن الأقوال في الآيات كثيرة متعددة، فما ما الراجح من هذه الأقوال، وما السبب في اختلاف هؤلاء المفسرين، مع أن كلام الله تعالى أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، فلماذا يقع الاختلاف؟ هذا ما سيبينه المؤلف في هذا الباب. قال: والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. كيف يمكن لي أنا إذا نظرت في تفسير آية من الآيات، مثلا في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء هو قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا قولان الآية، هل القرء هو الطهر أو الحيض؟ خلاف. ما الراجح؟ هذا الذي سيبينه المؤلف هنا، كيف أرجح معنى على معنى في الآية. قال: فأما أسباب الخلاف فهي 12. أسباب الخلاف بين المفسرين، قال: فهي 2، والصحيح فهي 12، المطبوع خطأ، فهي 12 لأنه خبر. أول سبب من الأسباب التي تؤدت إلى الخلاف بين المفسرين في الآيات، قال: اختلاف القرآن. اختلاف القرآن، يعني مراده بذلك اختلاف القراءات. القرآن أنزله الله تعالى على 7 أحرف، وقد يكون بعض القراءات فيها معنى ليس في القراءة الثانية. الثاني اختلاف وجوه الإعراب. اختلاف وجوه الإعراب، تأتي آية أو كلمة في كتاب الله جل وعلا مرفوعة، وتأتي قراءة أخرى بالنصب، مثلا في سورة يونس قال: متاع الحياة الدنيا، متاع بالنصب، وقرأت متاع الحياة الدنيا. فإعراب إعراب الأول على النصب، والإعراب الثاني على الرفع، فهذا يؤدي إلى اختلاف المعنى، لأن كل وجه من وجوه الإعراب يؤدي إلى معنى مختلف عن المعنى الآخر. مثل سورة المسد، حمالة جاء فيها وجهان، بالرفع وجاء بالنصب، وامرأة حمالة الحطب، وجاء وامرأة حمالة، جاء بوجهين. فامرأة حمالة تكون حمالة صفة ليش؟ المرأة، والصفة تتبع الموصوف. أما إذا جعلتها بالنصب فهي منصوبة بفعل مقدر محذوف، أعني امرأته. لذلك يقف بعضهم: سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. أما إذا قرأت حمالة بالرفع فلا بد أن تصل، وامرأة سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فانظر إلى أثر الاختلاف في القراءات. فهنا قال الثاني من أسباب الاختلاف في أقوال المفسرين اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، وإن اتفقت القراءات. الثالث من أسباب الاختلاف في معاني الآيات اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. والليل وما وسق، والليل وما وسق، قالوا معناها والليل وما ضم، وبعضهم قال والليل وما حوى. فلاحظ ايش اختلاف اهل اللغه في تفسير وسق. كذلك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. قيل الغاسق هو القمر، وقيل الغاسق هو الليل، فاختلفوا في معنى الغاسق. هذا أيضا من أسباب اختلاف المفسرين. الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، يأتي لللفظ الوارد في الآية أكثر من معنى وكلا المعنيين صحيح، فهذا يقول بمعنى وآخر يقول بمعنى آخر، لكن ليس هناك اختلاف تضاد، يعني هذا القول أو هذا المعنى لا يعارض المعنى الآخر، ولكن هذا فسره بوجه من وجوه المعاني وذاك فسره بوجه آخر من وجوه المعاني. قال الخامس احتمال العموم والخصوص. كيف؟ الآن العام ما عم اثنين فصاعدا، هذا العام يعني ليس مخصصا بشيء معين وإنما يعم كل ما يدخل تحته. مثال ذلك الظلم، الظلم يعم جميع أنواع الظلم، سواء الشرك الأكبر الذي هو أعظم الظلم، أو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، أو ظلم العباد بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو النيل من أعراضهم، هذا كله يسمى إيش؟ ظلم. فإذا جاءت الآية فيها ذكر الظلم عما جميع أنواع الظلم، فيأتي شخص مفسر يفسر الظلم في هذه الآية مثل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه. لماذا؟ الصحابة فهموا من الآية خصوص أن الظلم في الآية مراد به إيش؟ ظلم العبد لنفسه بعموم المعاصي دون الشرك، ولا أحد منا يسلم من المعاصي التي دون الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الشرك في هذه الآية، أن الظلم في هذه الآية هو الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهون عليهم الخطب وبين أن الظلم في هذه الآية المراد به ظلم العبد نفسه بالإشراك بالله جل وعلا. فهذا من أسباب الاختلاف عند أهل التفسير. كذلك أيضا قال من أسباب الاختلاف بين المفسرين احتمال الحقيقة أو المجاز. الحقيقة هي المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، يعني في ظاهر الكلمة أو ظاهر الآية. نقول مثلا إذا ذكرت لكم الضعينة، مثلا الضعينة ما المراد بها؟ هي في الأصل هذا اللفظ يراد به ما يركب، ما يضعن عليه، لكن العرب أطلقته مجازا على المرأة، وجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تسافر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد بالضعينة المرأة، مع أن أصل الضعينة ما يركب من الدواب، لكن صار عند العرب إطلاق الضعينة على المرأة فأصبح حقيقة. فالحقيقة ما يتبادر إلى الذهن، مثل ما أقول لك الآن هذه طاولة وهذا كتاب، حقيقة. لكن أحيانا قد يطلق الكتاب على شيء غير حقيقي، وإنما من باب المجاز. والمجاز يعني أن هذا اللفظ لم يذكر لأجل هذا بعينه، وإنما يفهم. والخلاف بين أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن واللغة كبير. بعض أهل العلم يقول إنه ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا يصح، وإنما اللغة والقرآن الأصل فيهما الحقيقة. ومنهم من قال إن المجاز إنما يكون في اللغة، واقع في اللغة، لكنه ليس واقعا في القرآن الكريم. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصر هذا القول نصرا قويا، وتبعه على ذلك علماء كثر، منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ألف في ذلك مؤلفا مطبوع متداول في منع المجاز في كتاب الله جل وعلا. لماذا هؤلاء قالوا بمنع المجاز؟ لأن القول بالمجاز يؤدي إلى تأويل صفات الله جل وعلا. فالآن هذه سمى إيش؟ يد. والعرب تطلق اليد مجازا على إيش؟ النعمة وعلى القدرة. أقول للشيخ مثلا علي يد، هل قصد يده علي أنا؟ لا، قصده أقصد بذلك أن الشيخ له علي نعمة قد أسدى إلي معروفا، فقل للشيخ علي يد يعني له علي نعمة. فالآن صرفت المعنى من الحقيقة لليد التي هي الجارحة إلى معنى آخر، وهذا المعنى إنما يظهر بالسياق. فإذا قلنا بوقوع المجاز في القرآن كان ذلك مجالا لتأويل صفات الله. فأهل البدع قالوا في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، أو في قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا يد الله يعني قدرة الله أو نعمة الله، فأولوها صرفوا اللفظ عن المعنى المتبادر الظاهر إلى معنى آخر. ذلك القول بعدم وقوع المجاز في القرآن أسلم، حتى لا يقع في هذا التأويل الفاسد الباطل. ولذلك قال بعضهم إن القرآن واقع فيه المجاز بدليل قول الله جل وعلا واسأل القرية. القرية هل هي تسمع تتكلم؟ القرية عبارة عن إيش؟ عن البيوت والأشجار والمساكن ونحو ذلك. فهل القرية تتكلم تسمع؟ نقول لا. إذن المراد إيش؟ سؤال أهل القرية. فالذين قالوا بوقوع المجاز في القرآن قالوا إن هذه الآية وأمثالها من استعمال المجاز، لأن الله أراد سؤال أهل القرية وذكر القرية. قال الذين منعوا المجاز الله تعالى قال واسأل القرية، وأراد سؤال أهلها، ولا يلزم أن نقول أن هنا مجاز، مثل ما قال جل وعلا في سورة الكهف قال عن موسى والخضر يريد أن ينقض جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدارا، أتوا على قرية فاستطعم أهلها فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هل الجدار له إرادة؟ الجدار جماد، فعبر عن الجدار بأنه يريد والجدار جماد، فقالوا هذا مجاز. فهذا محل الخلاف بين المانعين للمجاز في القرآن والذين قالوا بوقوع المجاز في القرآن الكريم. فهذا محل الإشكال. من أسباب اختلاف المفسرين هذا أيضا من أسبابه. لماذا؟ لأن من قال بوقوع المجاز أتى بمعنى الآية، ومن قال بمنعه أتى بمعنى إيش؟ معنى آخر غير المعنى الأول. قال أيضا من الأسباب احتمال الإضمار أو الاستقلال، يعني هل الآية فيها إضمار؟ الإضمار من الأساليب البلاغية، أحيانا أنا أتكلم معك بكلام وأحذف بعض الألفاظ وأضمر في نفسي المعنى، وأنت تعرف أن هناك كلمة محذوفة دل عليها سياق الكلام، فالذي قال بأن في الآية إضمارا قال بمعنى مناسب لهذا الإضمار، والذي قال ليس فيها إضمار أتى بمعنى آخر، فكان فيه اختلاف بين هذا وهذا لاختلافهما في وقوع الإضمار في الآية أو عدم وقوع الإضمار في الآية. أيضا من الأسباب التاسع احتمال الكلمة الزائدة، احتمال، وهذا مشكل كبير، يعني في إشكال كبير من جهة إطلاق اللفظ الزائد. هل في القرآن كلمة أو حرف زائد؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يقال إن في القرآن كلمة زائدة، لكن أهل اللغة يعبرون بالزيادة ولا يقصدون أن هذه الزيادة ليس فيها فائدة. انتبه، يعني لو قال لك مثلا في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، قال الكاف زائدة، أصل الآية في غير القرآن ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فدخول الكاف على مثله قالوا أنها زيادة، وليس معنى ذلك أنها ليس فيها فائدة، بل إن القاعدة عند أهل اللغة أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى قطعا، فهذا الحرف له أثر. طيب ما الفائدة منه؟ نقول من فوائد هذا الحرف الكاف الزيادة والتأكيد في المعنى. فقولك ليس مثل الله شيء ليس مثل قولك ليس كمثل الله شيء. لاحظ معي، يعني الآن العبارة الأولى ليس مثل الله شيء، يعني ليس هناك أحد يماثل الله تماما، واضح؟ أما إذا قلت ليس كمثل شيء فالمعنى أدق، حتى ليس هناك أحد يمكن أن يماثل الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الزيادة لها أثر في المعنى. وإذا عبر اللغويون أو النحويون بأن هذا اللفظ أو الحرف زائد لا يعني ذلك أنه ليس فيه فائدة، وإنما مرادهم زيادة لا معنى لها في الإعراب، لا معنى لها في الإعراب، وإن كان لها معنى في اللفظ وفي الآية. فانتبه لهذا، لأن بعضهم يقع عنده إشكال في إطلاق الزيادة. لكن على كل حال الأسلم ألا يعبر الإنسان عن هذا الأمر بالزيادة، فلا يعبر عن آية أو حرف بأنه زائد في كتاب الله جل وعلا، من باب التأدب مع كلام الله جل وعلا. قال العاشر من أسباب اختلاف المفسرين احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. يعني الآن بعض المفسرين يرى أن الآية جاءت مرتبة، وبعضهم يقول لا، أن في الآية تقديم وتأخير. مثال في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية فيها خلاف كبير بين المفسرين. من المفسرين من يمنع وقوع الهم من يوسف عليه السلام، وأنه لا يمكن أن يقال إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقع منه هم بهذه الفاحشة، لذلك ادعى في الآية تقديم وتأخير، فيقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والذين قالوا بأن يوسف عليه السلام وقع منه الهم قالوا الأصل الآية على ظاهرها: ولقد همت به، ثم المعنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأن الأولين قالوا لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، تكلف. وهذا كثير مفسرين على هذا، يعني من باب يعني حماية هذا النبي الكريم من أن يقع منه هذا الهم، فتكلفوا في الآية وحملوها على التقديم والتأخير. قالوا أصل الآية لولا ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا تكلف. لكن القول الأول هو أن الآية على ظاهرها وليس فيها تقديم ولا تأخير، وإنما هي على الترتيب: ولقد همت به وهم بها. والهم لا يؤاخذ به، الهم الذي لا يقارنه عزم ولا تصميم، بل يؤجر عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة، فإذا عملها كتبها الله 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لكن متى؟ إذا كان الحامل على تركها خوف الله، كما جاء في حديث رواية أخرى عند مسلم أن الله تعالى يقول للملائكة: إذا هم عبده بسيئة فلم يعملها قال اكتبوها حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي، يعني من مخافتي. فإذا هم العبد بالسيئة وتذكر عظمة الله فترك هذه السيئة والمعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى كتبها الله عنده حسنة، لذلك لا إشكال. فلماذا نقول بالتقديم والتأخير؟ فهذا من أسباب اختلاف المفسرين، الذي يقول بأن في الآية تقديما وتأخيرا يأتي معنا، والذي يقول أن الآية على الترتيب لا يقول بهذا المعنى. أيضا من المعاني من الأسباب قال 11: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. الآيات في كتاب الله جل وعلا إما محكمة يعني يعمل بها باقية على حكمها لم يأتي ما ينسخ حكمها، وإما أن تكون منسوخة. فإذا جاءك مفسر واعتقد أن هذه الآية منسوخة فألغى حكمها، وجاء مفسر آخر اعتقد أن هذه آية باقية على الإحكام. أعطيك مثال في سورة البقرة، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. من المفسرين من قال إن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها بآيات، وهي قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فقالوا كان الأمر في الأمر الأول المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حولا كاملا سنة كاملة. ثم جاءت الآية التي قبلها في الترتيب في هذه السورة فنسخت ذلك الحكم وجعلت عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 14. واضح؟ فهذا القول، القول بأن الآية الأولى منسوخة يكون للآية معنى غير لما يكون المفسر يرى أن هذه الآية محكمة. ممن يرى أن هذه الآية محكمة؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فيرى أن قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أنها محكمة. طيب كيف أجمع بينها وبين التي قبلها؟ الآية التي قبلها تقول إن عدة المتوفى عنها زوجها 14 أيام، وهذه الآية تقول حول سنة كاملة. قال الشيخ وغيره من العلم قال إن الواجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد 14. لكن لو أن الزوجة أوصى زوجته بأن تعتد وأن تحاد عليه حولا كاملا لم يكن في ذلك بأس، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فرخص هنا لها في أن تحاد على الزوج أكثر من هذه الأيام الثلاثة. فجمع بين الآيتين وقال الواجب 14، وإذا أوصى الزوج أن تعتد حولا كاملا جاز لها ذلك. طيب الآن عندك قولان، أيهما أرجح إذا دار الأمر بين النسخ وعدم النسخ؟ فالأصل إيش؟ عدم النسخ. أحسنت، الإحكام، الأصل الإحكام. فنقول إذا أمكن الجمع بين الآيتين فهو الأولى، وبحمد الله أمكن الجمع، فلا يصار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين أو النصين، فهنا أمكن، فنقول إن هذا القول هو الصواب. هذا من أسباب اختلاف أهل التفسير في الآيات، من قال بأنها منسوخة أو قال بأنها محكمة، وهذا كثير، هذا كثير في كتاب الله جل وعلا. قال أيضا من أسباب اختلاف أهل التفسير في القرآن 12 اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. يعني يأتي مفسر فيفسر الآية على معنى بناء على حديث صح عنده، ومفسر آخر لا يرى هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي استدل به الأول عند الآخر ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يدل على معنى في الآية. فهنا الاختلاف في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في صحته أو ضعفه أو في وجوده وعدمه. يعني بعض المفسرين ما بلغ حديث عند آية فسرها بمعنى، وفي الآية حديث يبين معناها لكنه خفي على هذا المفسر، فسر الآية على حد علمه، بينما مفسر آخر اطلع على حديث يبين معنى الآية فسرها بهذا الحديث. إذن الرواية لها أثر في اختلاف أهل التفسير، في اختلاف أهل التفسير. كذلك من الأسباب، ثم انتهى من هذه الأسباب، قال وأما وجوه الترجيح. الآن ذكر أسباب، الآن نأتي إلى كيفية الترجيح، كيف ترجح قول على قول؟ هل هو بالهوى؟ عندك الآن في الآية أقوال عن عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا النبأ العظيم القرآن، وقال بعضهم البعث. فعندنا الآن قولان، هل المراد بالنبأ العظيم البعث أو القرآن؟ خلاف. كيف ترجح؟ قال هنا وجوه الترجيح فهي 12 مرجحا. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، وهذا أقواه، تفسير بعض القرآن ببعض. فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. مثاله مر معنا تفسير الظلم، فالله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة ظنوا أنه ظلم العبد نفسه بسائر المعاصي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح المعنى لهذه الآية بآية أخرى في قول الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أقوى مرجح، أقوى مرجح. ولذلك أحسن وأقوى طرق التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن. فإذا ذكر الله آية فإنه أحيانا يذكر الآية في موضع مجملة وفي موضع آخر مبينة، في موضع تكون عامة وفي موضع آخر تكون خاصة، تكون في موضع مطلقة وفي موضع آخر مقيدة، فتحمل هذا على هذا. وهذا من أحسن وأبدع طرق التفسير. وعليه جرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فإن كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ولو قرأت كتابه هذا تجد أنه رحمه الله تعالى لم يفسر القرآن كله. لماذا؟ لأنه جرى على فقط الآيات التي ظهر معناها من كتاب الله. قال تعالى والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. القرآن فسر لك الطارق بأنه النجم الثاقب، فلماذا تخوض في معنى الطارق وقد بين القرآن لك معنى الطارق في هذه الآية؟ فظهر معنى الآية من دون تكلف. مثال ذلك، الله تعالى ذكر في كفارة قتل النفس خطأ، وكذلك في كفارة الظهار ذكر تحرير رقبة فقط إطلاق، وجاء في كفارة الحنث في اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ففي هذا الموضع أطلق الرقبة ولم يقيدها بمؤمنة، وفي موضع كفارة قتل النفس المؤمنة خطأ قال وتحرير رقبة مؤمنة. فالآن هل نشترط على من حلف، مثل واحد قال والله لا أزور فلان ثم أراد أن يزوره وأراد أن يكفر، وعندنا مثلا فيه عبيد، الآن طبعا ما في عبيد لكن أقول على الفرض أن وجود إيش؟ وجود رقاب، فهل نقول أعتق رقبة ولو كافرة؟ الآية تقول الآية مطلقة، الآية هنا تحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة أو كافرة، فأطلق الرقبة. لكن نقول لا، نحمل هذا على ذاك، فنقول يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. فإذا أردت أن تعتق في كفارة اليمين تعتق رقبة مؤمنة، لأننا حملنا المطلق على المقيد. قال الثاني من أسباب الترجيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، خلاص. لماذا؟ لأن السنة شارحة ومفسرة ومبينة لكتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا جاءك التفسير عن رسول الله فلا تعدل عنه، ما وجدت مرجحا في القرآن الكريم يرجح لك المعنى فانظر إلى السنة المطهرة، فيها بيان معنى الآية، فهذا يرجح. فإذا جاء عندنا اثنان من مفسرين وكل منهما قال في الآية بقول، لكن أحدهما استدل لهذه الآية بحديث والآخر لم يذكر حديثا، أيهما أرجح؟ الأول، لأن الأول عنده مرجح وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ بغيره، لا نأخذ بغيره. مثال ذلك في قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. كيف فسرت هذه الآية؟ فسرتها بالحديث. فلو جاء مفسر آخر وذكر للمغضوب عليهم أو الضالين معنى آخر غير هذا المعنى فإنك ترده، لأن عندك مرجح وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. إذا كان الحديث صحيح فهو قاطع للإشكال، فهو قاطع للإشكال. الثالث من المرجحات التي يترجح بها قول مفسر على آخر أن يكون القول قول الجمهور أو قول أكثر المفسرين. سيكون في سؤال لكم أنتم، ما بالتحريك سأعيد الثالث. نقول الثالث من المرجحات التي ترجح قول على آخر أن يكون القول قول الجمهور أو قول أكثر المفسرين. هل هذا معتبر في الترجيح؟ هل العبرة بالكثرة؟ أحسنت. قد يكون الجمهور مفسرين على قول لكنه خطأ، فهذا المرجح ليس مرجحا مستقلا، وإنما نقول يدعم، هو داعم، لكن ليس العبرة. أعطيك مثال بسورة يوسف. الله جل وعلا قال: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من القائل هنا؟ هذا قول: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال بعض أهل التفسير إن القائل امرأة العزيز، والدليل السياق: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم. فالسياق كله في قول امرأة العزيز. هناك قول آخر أن القائل من؟ يوسف. أحسنت. أن القائل يوسف: ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أثناء غيبته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أيهما أرجح؟ إنما يوسف. لماذا رجحت؟ جميل. أحسنت. ولأن امرأة العزيز خائنة، هي خائنة، هي تعترف من قبل. فالقول بأن القائل امرأة العزيز ينفيه سياق الآية ومعناها. ولاحظ القول الأول وأن القائل امرأة العزيز رجحه ابن تيمية يعني تقول الجمهور أحيانا رجحه ابن تيمية وابن قيم، لكن مع ذلك الإنسان يعتد بالقول الراجح ولا ينظر للقائل، انظر للقول الراجح. فأنت الآن في السياق في الأول يظهر لك أن من قول المرأة العزيزة، لكن لما تأملت المعنى وأن لفظ الخيانة يرجح لك أن القائل يوسف وليس المرأة العزيزة. في هذه السورة أيضا قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. من الذين باعوا يوسف؟ شروه يعني باعوا، شروه يعني إيش؟ باعوا، باعوا هذا الغلام يوسف بثمن زهيد. من هم؟ ها؟ أنت سألني ولا تجاوب؟ ها؟ أنت سأل الجواب. هذا قول، هذا القول أن أن الذين باعوا يوسف إخوته. والقول الثاني السيارة. طيب من راجح؟ سيارة. السيارة يبيعون غلام بهالحسن والجمال بثمن بخس، ها؟ إخوته هم كانوا قريبين. لما أدلى دلوه وظهر الغلام انبهروا، هذا غلام، فجاءوا إخوته. لأن إخوته بعد ما انتهت القصة وعرفهم وهم منكرون له، لاحظ منكرون يعرفونه، فهم لو كانوا موقنون بأنه ميت لما صدقوا قوله بعد لما أصبح على الأموال عزيزا. فالراجح أن الذين باعوه بثمن بخس، أيضا بقوله ثمن بخس يدل على أنهم إخوته، يعني هم زاهدون فيه، أحسنت، يريد التخلص منه. فهذا يرجح لك أن الذين باعوا يوسف إخوته وليس أهل السيارة، لأن أهل السيارة طمعوا فيه، اشتروه، لكن إخوته الذين رموه في القليب يبيعونه بأبخس الأثمان. وإنما باعوه حتى لا يظن يعني هذا الزهد، لو أعطوهم بدون مقابل كان محل شك عند أهل السيارة ولم يعلموا أنه أخوهم. فهذه تبين لك الترجيح في الآيات. فذلك لا يقال إن إذا جاء في المعنى آية كثير من المفسرين أنه يكون مرجح على إطلاق أبدا، فقد يكون كثير من أهل التفسير على قول لكن المعنى الصحيح الراجح يخالف قول الجمهور. وهذه يا أخوان قاعدة، لا تعتد بالكثرة ولو كان من أهل العلم. نعم هو يستأنس به لكن ليس هو حجة، الكثرة ليس حجة. قد يقول قائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نقول هذا ليس اجتماعا إنما قول، الاجتماع شيء والقول شيء آخر. فكون كثير من أهل العلم على قول والقول الراجح الحق يخالف هذا القول، الآن في المسائل الفقهية تجد قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية مثلا على قول، ويأتي قول مخالف لهم وهو الراجح أحيانا، بل أحيانا يكون القول عند الأربعة لأئمة الأربعة لكن القول الحق خلاف ما ذكروه، خلاف ما ذكروه، لكن يكون رواية عند أحمد أو عند الشافعي قول آخر. فالعبرة بما وافق الحق، وقول الجمهور يستأنس به لكن لا يكون مرجحا على إطلاقه. قال فإن كثرة القائلين بالقول، لاحظ، يقتضي ترجيحه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن نقول يستأنس به، نعم هو داعم، نعم. أما أن يقول أن كثرة القائلين بالقول يقتضي ويلزم ترجيحه، نقول هذا إيش؟ ليس بصحيح ولا بمرجح. الرابع من المرجحات لعلنا نقف عنده إن شاء الله، قال أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا مرجح خامس من المرجحات في أقوال المفسرين إذا اختلفوا، وهو إذا أن يكون القول الذي ترجحه قال به الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سماهم مهديين، أنهم مهديون قد هداهم الله جل وعلا. وزاد عليهم خامسا: عبد الله بن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. لكن لا يكون هذا مرجحا مستقلا، وإنما مع مرجحات أخرى. والغالب أن القول في التفسير إذا قال به الأربعة خلفاء فهو معتبر، لكن إذا وجد من يخالفه من الصحابة، لو جاء في آية من الآيات مثلا الخلفاء الأربعة قالوا بمعنى، لكن نقل عن كثير من الصحابة خلاف هذا القول، فهل نقول إن كون هذا القول قال به الخلفاء الأربعة يكون مرجح مستقل؟ نقول لا، وإنما يستأنس به. كذلك هناك في الآيات معان جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخالفه آخرون من الصحابة، ولا يمكن أن نرجح قول ابن عباس لأجل هذا المعنى، وإنما إذا كان هناك أشياء أخرى ترجح هذا المعنى. والمسألة هذه يا أخوان مهمة جدا، وقد ذكر فيها مرجحات كثيرة، لكن الوقت لا يسمح لإكمال هذه المرجحات. بإذن الله تعالى أرجع الكلام عنها إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى على خير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.